السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتكم بكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم ويرزقنا في هذا الوقت المبارك علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاستثمار الأوقات والأعمار حتى يقال لنا غدا يوم القيامة سعي مشكور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل لنا أجرا مذخورا في يوم السعي المشكور. ما زال حديثنا حول عبادة هي من أجل العبادات، وهي أن تطلب العلم الذي يقربك ويعرفك من الله ومن مراد الله. فمن أشرف العبادات عبادة أن تتعرف على ربك وعلى مراد ربك سبحانه وتعالى، وأن تتمكن من الوسائل التي تمكنك من تطبيق مراد الله سبحانه وتعالى. فكما أنك تصلي وتتصدق وتنفق وتصل الأرحام وتبر الوالدين، كل هذه أعمال جليلة من أجل الأعمال التي قليل من الناس من ينتبه لها، هي أن تطلب العلم الشرعي. أنك فرغت وقتا وفرغت ذهنا حتى تقترب من الله سبحانه وتعالى وتتعرف على الله سبحانه وتعالى. عند الناس يكون مرموقا وممدوحا ومحمودا من فرغ الوقت ليحصل مرتبة من مراتب الدنيا، فقاعد بيذاكر مهتم ماسك ورقة وقلم يحاول يلخص ويحضر محاضرات، ومن ابتدائي وقبل حضانات وبعدين ابتدائي ثم اعدادي ثم ثانوي ثم الجامعة ثم ماجستير دكتوراه، كل ده عشان يحصل علم. هذا العلم ينفعه في دنياه، فالناس تعظمه وتوقره وتحترمه لما يحمل، ويكون عند الناس نبيلا عندما يفعل هذا، وعند الناس محمودا عندما يفعل هذا، وهذا فعل مقبول من عند الناس، فديت حاجة كويسة عند الناس، شريفة عند الناس. فما بالك أن يكون لك جزء من الأوقات أن تتعرف عن الله سبحانه وتعالى، عن معنى الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، عن الرسالة التي أرسلها الله إليك. فعندما تتخيل أن والدك مسافر خارج بلاد وغريب عنها، وأنت ترعى إخوة لك، ثم والدك يرسل لك كل شهر أو كل سنة رسائل فيها تعاليم هذه السنة، ماذا تفعل لإخوتك، ماذا تشتري وما تبيع، وكيف ستزوج أختك والكلام ده. ثم كل مرة تأخذ الرسائل ديت وأنت بين أمرين، إما أن تحضنها وتحبها وتعطرها وتقول دي رسالة والدي، لكن أنت مش فاهم اللي فيها وبالتالي لن تطبق اللي فيها ولم تقرأ ما فيها، أو إن هي جاية لك بلغة وشفرة أنت مش عارف تترجمها، فتيجي تشوف والدك مثلا كتبها باللغة الإنجليزية وأنت مش عارف اللغة الإنجليزية، فنسأل الله السلامة. كذلك كتاب الله وسنة رسول الله، هذه رسائل الله لنا حتى نتمكن من تطبيق وتحقيق المهمة التي من أجلها نزلنا إلى الأرض. فأنت نزلت الأرض عشان تعبد ربنا، طب هتعبده إزاي؟ برسائل الوحيين. طب أنت عارف الوحيين بيقولوا إيه؟ هنا بقى يجي فضل العلم وأهمية العلم، أنها تكون مهموم أنك تعرف معنى الرسالة دي إيه عشان تبدأ تطبق وتعرف إيه الحد الأدنى اللي أنت كمسلم تعرف. قلنا طالب العلم محتاج شروط، ذكرها بعض أهل العلم وعدها سبعة. أول شرط تغرب، وقلنا أن الغربة وشرحناها المرة اللي فاتت فممكن تراجعه. وتواضع، موضوع التواضع تكلمنا فيه صح؟ تكلمنا في التواضع، أعتقد أن احنا تكلمنا في التواضع واتكلمنا في غربة موسى وتواضعه لما ذهب إلى الخضر. ثم والترع وهو الورع، موضوع الورع بقى، إيه هو الورع؟ الورع هو اتقاء المحرمات، اتقاء المكروهات، اتقاء الشبهات. فالورع انك بتحاول بقدر الامكان تبتعد عن الاشياء التي قد تضرك ولا تنفعك في اخره. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ان الحلال بين والحرام بين، ان الحلال بين والحرام بين، الحلال واضح والحرام واضح، في بينهم امور قد تكون ضبابيه على البعض، بينهما امور مشتبهه لا يعلمهن كثير من الناس. في كتير تانيين يعرفوا، اهل العلم عارفينها، واللي بيطلب العلم بيبقى عارف شويه، لكن في ناس كتير ما تعرفش. طيب المشتبهات دي او المتشابهات دي نعمل فيها ايه يا رسول الله؟ نعمل فيها ايه يا ترى؟ نقلبها ولا يا ترى نشوف قول كده ونعمل باللي احنا عاوزينه وخلاص، ولا نعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني برأ دينه وبرأ عرضه، ان الناس لا يتكلمون في عرضه. إذن الاصل ان طالب العلم يحاول بقدر الامكان يتقي المحرمات والمشتبهات، ودي نقطه مهمه قوي قوي قوي، لان احنا ابتلينا عافانا الله واياكم، ابتلينا ابتلاء شديد قوي في الفتره اللي فاتت ديت، في اخر يمكن 7 سنوات، ان بقت في يعني كلمه كده وبقت تلوك الالسنه. وهذه الكلمه اذا تامل العبد هي موجوده قبل كده من زمن قديم وناس كتير خالص بيقولوه، لكن كل يوم تتجدد بصورة أخرى، وكل فترة بنحاول بقدر الإمكان، أو يعني الإنسان بيلاقي إن في ناس قاعدة تاني بترجعها وتحاول بقدر الإمكان تحييها. ألا وهي يقول لك المسألة دي يا مشيخ فيها خلاف واستفتي قلبك، صح؟ دي عاوزة تطلع يعني النهاردة اليومين دول، اللي عاوز لو البنت عاوزة تطلع بشعرها، البنت المنتقي، هتجيب قول يقول لها اطلعي بشعرك خلاص. واللي يعني عاوز يخلع ويعني يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيلاقي قول، واللي عاوز يضرب شعره في الخلاط هيلاقي قول، واللي عاوز يقطع في هدومه هيلاقي قول. كل واحد النهاردة بيدور على الأقوال. تلاقي سبحان الله هو كان مع يعفي لحيتها، وكان متسنن جدا مهتم بيها ومش عارف ايه، وكان عارف احاديث عمر وما دون القبضة وعارف التفاصيل دي كلها. تلاقيه النهاردة يعني كل يوم هو بيحلق شعره لازم يخفف من لحيته، وبقت حاجة كده بقت اساسية خالص. طيب ايه القصة؟ يقول لك اصلا في قول وكان غايب عننا، وهي بدأت مش عارف تتخفف وتترك من نفسها ليه، اصل في قول وكان. طب هو في اقوال بكده فعلا؟ طبعا في اقوال بكده فعلا. لكن يحضرني كلمه جميله قوي بيسميها ابراهيم السكران، فكر له كربه، معيار الاثر الذاتي. بيقول لك انت عم تلاقي فيه افتراق واختلاف وتنازع بين الناس، وانت تاخد بالاقوال ديت، انا مش هقول لك بقى مين صح ومين غلط، لكن انا هسالك سؤال: انت لما خلعت النقاب بحجة ان في قول تاني، رغم ان الكل متفق ان ايه، ان النقاب ما بين الاستحباب وما بين الوجوب، لكن هنقول ان انت في الاخر خالص مش عاوزة تعملي الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها لأيا كان السبب، وقلتي انا هخلع نقاب، او انت قاعد كل شوية تخفف من لحيتك وكل شوية خلاص وتعمل شعرك زي مش عارف مين، وتحط استك في شعرك وتعمل نفسك فيه. طيب الحجة ايه؟ من الحجج ان في اقوال، جميل، خلينا نقول فعلا كلامكم صح وفي أقوال، لكن أنت لما ذهبت إلى هذه الأقوال ذهبت لها من باب الوقوع أن التمسك بالتقوى أم البعد عن التقوى؟ فالشيخ إبراهيم السكران ليه كلمة جميلة أوي، بيقول إيه؟ معيار الأثر الذاتي، بيقول باختصار شديد: خصص خلوة يسيرة وألقي على نفسك هذه الأسئلة، خلاص دعك من كلام أي حد حواليك، أنت اسأل نفسك الأسئلة دي، لو لقيت الإجابة تمام يبقى أنت تمام، لقيت الإجابة فيها مشكلة يبقى فيها مشكلة. جميل. أول سؤال هو: ما حالي الشخصي بعد متابعة والأخذ بهذا القول الجديد وأصحاب القول الجديد ده، بعد ما أنا تابعتهم والتشرب منهم، أنا حالي الشخصي في علاقتي مع الله زادت أم قلت؟ ده السؤال الأولين. هل أصبحت أنا أكثر تعظيما للكتاب والسنة أم أكثر تفلتا منها؟ هل أنا بقيت أكثر تعظيما للكتاب والسنة وأكثر تلهف عليها وقاعد كل يوم أتفنن وأتحرى المسألة دي إيه السنة اللي فيها؟ هل في هنا مش عارف إيه؟ في أثار هنا؟ ابن عباس عمل فيها إيه؟ ابن مسعود كانوا بيعملوا إيه؟ الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ الصحابيات كانوا بيعملوا إيه؟ هل ده بقى شغلك؟ ولا الموضوع بهت في قلبك؟ هل أصبحت أكثر توقيرا لعلوم أئمة السلف ومنارات الهدى ومن لهم في الأمة لسان صدق أم لا؟ هل أصبحت أكثر حرارة إيمانية واجتهاد في الصلاة والقرآن وذكر لله سبحانه وتعالى؟ أم بدأ يعتريك تدهور في السلوك واستثقال للطاعات وبرود في مواسم الخيرات؟ أنت تسأل نفسك بقى. هل أصبحت أكثر حبا وولاء للعاملين للإسلام بقدر العمل بتاعهم، أم أصبحت مملوء الصدر ضغينة وغلاء وإزراء وغلا وحقدا على من سبقك بالإيمان؟ يا ترى إيه اللي في القلب؟ فهل أصبحت مملوء فعلا الصدر الضغين والغل والحقد وعدم الترحيب ليهم ولا لا؟ هل أصبحت تتمتع بمدارسة الشريعة والتفقه فيها وتستمتع بكده، ولا أصبحت بتتضايق قوي إنك تفتح السيرة دي؟ هل أصبحت أكثر غيرة على الإسلام وحمية للدين، أم هب على قلبك سطيع تجاه ظواهر العدوان على الشريعة؟ فكل واحدة من دي بقى ادخل جوه نفسك وجوه أعماقك وفتش. تمام كده؟ أظن الأسئلة دي كافية جدا إنها تجاوب على حضرتك وتجاوب على حضرتك، لأن أنا الصراحة شايف إن الفترة اللي احنا فيها دي هي فترة المكاشفة مع النفس لا المناكفة مع الغير. يعني أنت مش محتاج إن ناس كتير تقعد معاك تظن رايحين جايين ونتناقش والكلام ده. الموضوع انت لو متدرب على الكلام ده هسأل نفسك أسئلة. انتوا عارفين دلوقتي اللي بيقاوم لمجرد الأسئلة دي ووصل بيه الدرجة ووصلت بيها الدرجة ان حتى فكرة الخلوة مع نفسها ما عندهاش استعداد أصلا انها تقعد مع نفسها وتسأل نفسها الأسئلة دي. يعني حتى مجرد ان الواحد بيقول لها: يا ست الكل احنا لا نتكلم ابدا عن الموضوع ده. يعني في واحد اكتشف زي كده، من الناس بتكتشف كل شويه حاجات، هو اكتشف ان في قول بيقول ان صلاه الجماعه في المسجد ليست بواجب وفرض عيد. اكتشاف جميل. وبالتالي هو بيعمل ايه بقى؟ قال: بس اللهم لك الحمد، بما اني انا بعظم أقوال أئمة أهل العلم وأعظم الكتاب والسنة أنا قاعد في البيت. طيب هو المفترض، أو أنت عم عرفت أن ديت ليست فرض عين على القول، يعني اللي أنت بتصدره واكتشفته أن هي ليست واجبة عليك كمسلم أنك إيه تنزل تصلي في المسجد. لما اكتشفت كده ما اكتشفتش معاها إن حس الإسلام عليها وإن هي مستحبة وا وا وا والكلام ده كله؟ اكتشفت. طيب لو أنت اكتشفت كده، أليس من من التعظيم والمحبة وحرارة الإيمان إنك تتفاعل مع هذه العبادة أم تتجاهل هذه العبادة؟ المفترض اللي يحصل يعني أنت المفترض كصدق إنك تتقرب وتتعامل معها عبادة عالية ولا لا؟ طيب أنت لما اكتشفت الموضوع دوت ينفع تخطب خطبة الجمعة ترد على الناس المتشددين اللي قاعدين يضغطوا على الناس ويقولوا لهم صلاة الجماعة في المسجد فرض، وبعدين تكتب بوست قد كده وتقول انتبهوا وما تسمعوش لأصحاب القول الواحد اللي خدعوكم فقالوا ان صلاة الجماعة في المسجد فرض، وبعدين تقعد في مجلس وانت قاعد في مطعم وقاعد ما انت تتكلم ومطعم مختلط ومطعم فيه موسيقى وقاعد ما انت تتكلم مع زميلك، ويا اخي سبحان الله كنا بنطلب العلم زمان وبنسمع المشايخ اصحاب القول الواحد اللي كانوا بيقولوا واحد اتنين تلاتة اربعة وبيشدوا علينا في الموضوع ده. لما الانسان يكون ده الهجير بتاعه ودي طريقته في الحياة وده اللي شغله، هل دي مؤشرات حرارة الايمان ومؤشرات تعظيم نصوص الأئمة اللي هو اكتشفها، ولا ده سلم طوارئ هو مسك فيه؟ إذن دي معايير ومؤشرات كاشفة للنفس. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، الباب ده ضروري استعب وجماعة. فالورع شرط أساسي، شرط أساسي لطلب العلم، شرط أساسي لطالب العلم، لأن طالب العلم إذا كان لا يتورع فلا يمكن أن ينال هذا النور، لأن العلم نور يا جماعة. ويا سلام بقى عما هو لا يتورع عن الأشياء المحرمة خاصة المتعلقة بأمراض القلب واللي متعلقة بحقوق العباد، زي النميمة زي الغيبة، فقعدة ليل نهار تقع ويجيب لسان ده ولسان ده ولسان ده ولسان ده. لا، والأجمل بقى إيه بقى؟ الأجمل والأمتع، الأجمل عند الشيطان يعني، إن دول تخصصهم إيه؟ ما إحنا طلبة علم، فإحنا تخصص مشايخ، تخصص دعاء، تخصص علماء. أنتوا عارفين مشكلة الغيبة لدول غير إن هي محرمة، وإنك طبعا محرمة على الجميع يعني، بس أنا أقصد غير بقى موضوع الحلال والحرام والكلام ده كله، عارفين في مشكلتين بيحصلوا إيه؟ رقم واحد إنك تساعد في هدم رموز الأمة في نفوس من يسمعهم، واعمل بقى الحجج، افتح قوس وحط الحجج اللي انت عاوزها، طالما حجج هتنفعك يوم القيامة ما تقلقش، بس حطها بقى. فأنت النهاردة عما تكون قاعد مع إنسان طالب علم أو إنسان مبتدئ، أو خاصة الجماعة اللي بيتكلموا إداريا كتير حجة الإدارة، قاعدين يلوكوا في ألسنة كل في الغير، قاعد يتكلم في الشيخ ويتكلم في معلمة القرآن ويتكلم مش عارف مين، أصل إحنا بندير بقى، إحنا بندير، أنت عارف إن الإدارة تجب وما بعدها، فنسأل الله السلامة. فتلاقي مشكلة ديت رقم واحد انها بتوقع هيبة الناس، فانت تيجي بكرة تيجي تقول له خلاص خلاص بما احنا خلفنا نرجع للشيخ، الشيخ مين بقى؟ مش ده الشيخ اللي احنا كنا كل يوم في مجلس بنجيب سيرته؟ دي الشيخ اللي والمعلمة اللي كل يوم كنا بنتكلم عليها من تحت لتحت، فانت هديته عندي اصلا، هديت الرمزية مع الوقت فيها. طبعا أنا لا أتكلم الآن على أنه إذا أخطأ فلا نتبع في خطأه، بل ينصح، وإذا كان إيه يعني شيء باطل لا نتبع فيه، لكن أنا أتكلم عن الطبيعي. فتلاقيه يتكلم ويخطئ، حتى الخطأ، هل الخطأ بتاع الداعية أو العالم مكان النقاش فيه؟ هو مقام الحلقة بتاعتك، حلقة العلم الشرعي بتاعتك، حلقة القرآن بتاعتك، حلقة الإدارة بتاعتك، تكلموا في حاجة إدارية يعني، بتسأل يعني حلقة إدارة ناس بيديروا حاجة معينة، دار قرآن، بيديروا مؤسسة أيتام بتاع والكلام ده كله، هنجيب الشيخ فلان. لا لا، أصل الشيخ ده جديد، وأولا معلش يعني ذوقيا عنده مشاكل كتير قوي ومش عارف ايه الكلام ده كله، بيدخل في التفاصيل، أصل مش عارف ايه، أصل هو إداريا ما مش مستوعب، أصل هو مش عارف ايه الكلام ده كله. هي لله هي لله. فتلاقي سبحان الله بحجج الكلام ده كله يقعوا فين في الموضوع ده. طيب ايه المشكلة اللي غير الشرعية؟ اسقاط الهيبة واسقاط الرمزية، حاجة التانية والتالتة والرابعة ان هو هيتدرب على النفاق اللي انت بتربيهم. ليه؟ لان بالليل هيقابلوا الشيخ، شيخنا وتاج راسنا وزي حضرتك وعامل ايه والكلام ده كله، انت ازاي كده، انت ازاي قاعد في يمين تلوكوا في بألسنتك في هؤلاء. وبحكت بقى قصة يا جماعة، الشيطان مع ملف لكل أخ. أنت طالب علم، ما هيخش لك منين؟ هيقولك هيا بنا نغتاب العلماء ساعة، ولا هيا بنا ننكر المنكر ساعة. ما هو الشيطان مش هيسيبك، الشيطان عارف مدخلك. أنت منتقبة؟ آه. وأنت ملتحي؟ آه. يلا بقى ندخل دخل البرصيصة. كل واحد ليه دخلته. انت فاكر ان الشيطان هيخش في حلقه فيها قراءات يعني هيخش؟ لا لا لا لا، هيقول لك لا، كنتم خير امه اخريت للناس، ها قول يا شيخ، قول يا شيخ يا اللي معاك القراءات، نعمل ايه احنا؟ ها ننام في الخط ولا ننكر المنكر والخطا اللي الداعيه غلط فيه ده؟ هنعمل فيه ايه؟ يلا بسم الله، يلا نعمل حلقه هيا بنا. طبعا هي حقيقتها اسمها هيا بنا نضيع حسناتنا، هيا بنا نغتاب أسيادنا، هيا بنا هيا بنا هيا بنا. لكن العنوان الحلقة إيه؟ إيه إجلال الحق ومش عارف شو الكلام ده. سبحان الله، أحد الأفاضل في يوم من الأيام قريبا يعني بعت حاجة مقطع بيقول أنت إزاي مثلا تذكر فلان ده، وإن فلان ده مبتدع، وإن فلان ده كذا، وإن فلان ده كذا، وإن فلان ده كذا، وعلى ليس على منهج أهل السنة والجماعة والقصص دي كلها. فلما وصلني هذا الأمر فقلت طيب والله يا جماعة، إذا كان فلان ده عنده الإشكالات دي كلها يبقى جزاكم الله خيرا لو تبين لي أين هذا الكلام من كتاب الله وسنة رسول الله وكلام أهل الثقات من أهل الفضل. في إشكال في الكلام ده؟ هل في إشكال الكلام ده؟ انت دلوقتي بتقول لي انت محمد ده جماعة مبتدع او سين، وبتقول لي اي حاجة، فبتقول له جزاكم الله خيرا، ايتوني ايه ببينة، قل هاتوا برهانكم. صح؟ مش ده الدين احترم عقلنا وكرمنا الله سبحانه وتعالى لما خلق لنا عقول؟ فربانا ان انت دايما تقولي قل هاتوا برهانكم جزاكم الله خيرا، بس لو سمحت انا مش عاوز ادخل قبري وانا مشغول باللي انت مشغول بيه، فانا في الاخر هدخل قبري وانا متبع. طيب على طول جاب لي المقطع. ايه بقى المقطع بقى؟ يجيب لك مقطع مين اللي يعني اول ما شفت الداعي اللي بيتكلم عليه ما سمعتش المقطع طبعا، لان انا عارف مين هو الداعي ده وبيتكلم ازاي. المهم جاب لي واحد من المشغولين 24 ساعه بالكلام في مين؟ الكبار. فأنا طبعا عارف إن الراجل ده اتكلم، فأنا قبل ما أقول أي حاجة وأسمع قلت إيه؟ طيب هل تلتزم بما إنك دلوقتي جايب المقطع ده، حضرتك تلتزم إن الراجل ده بالكلام اللي هيقوله في غيره؟ تفهمين كلامي؟ هو باعت مقطع لشيخ ما بيتكلم على حد من الأفاضل، فانا بقول له طيب بما ان ده انت بعته يبقى انت شايفه ان هو اهل ان يتكلم في الناس، صح؟ اه. ادخل القناه بتاعته وشوف بقى هو مكمل في مين وامشي وراه بقى واعمل بكلامه. لا طبعا انا مش كل حاجه هاخده منه، يعني انت واخد بس فقط منقي، يعني انت رحت عند اكثر الناس بعدا واطلاقا للالسنه تاخد من عندهم. والله العظيم انت صعبان عليا، شفت؟ والله انت صعبان عليا. عارف ليه؟ لانك دخلت عند ناس في غاية السوء الكلام عند الأفاضل وعملت إيه بقى؟ ونقيت حاجة، يعني عاوز أقول لأ، يعني دخلت مطعم، خلاص مطعم بيبيع بيقدم لحمة خنزير وخمر، وعملت إيه كمان؟ ورحت جبت أكل من اللي مرمي في الزبالة. يعني شفت، شايفين التشبيه اللي أنا بقوله ده؟ يعني يا ريتك حتى كمان بتاخد من حاجة طازجة محرمة، لا ده انت واخد الحاجة اللي مرمية في الزبالة. فأنا انت صعبت عليا لما انا لقيت الموضوع ده، عارفين ليه؟ لان انت ما الذي بينك وبين الله حتى تلقى ها هنا؟ انت ايه اللي رميك هنا؟ عيب قوي انك تكون مشغول. الجماعة اللي بيقولوا انا مش فاهمين حاجة، انتوا لازم، لا انتوا لازم تفهموا، لانك لو مش فهمتوا ان ممكن تقابل ربنا كده. اوعى تقابل ربنا وانت مشغول بتصنيف الناس، وانك تظل تعلق على ده وتعلق على ده وتعلق على ده وتعلق على ده. لن تسأل الا عن واحد، في واحد بس هتتسأل عنه، ما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ تقول فيه ايه؟ ده اللي انت محتاج تعرف معلومات عنه. طيب والباقي؟ مفيش واحد بعينه انت مسؤول عنه، لكن انت تاخد العلم منين؟ اه يا والله في واحد اطلب العلم اسأل عنه، في واحد مجهول قال كلام معين انت مش عارف تسأل عنه بس. لكن انا اكون ماشي حياتي كده، حياتي تبقى انا مشغول 24 ساعة بالكلام ده؟ وفي فرق بين يا جماعة من يتتبع هذا، وفي فرق بين يجد هذا في اثناء طلبه للعلم. فاذا سئل، خلاص انت ممكن تحضر 20 سنة لداعي من الدعاء يعلمك العلم الشرعي ويعلمك كتاب الله وسنة رسول الله، ويعطيك أدوات البحث ومعرفة السنة من معرفة البدعة، وهو ماشي إذا ظهر كلام لحد من المتخلفين يبينه بأدب ووقار وبلغة أهل القرآن. لكن إنك تقعد 10 مجالس، مش 10 سنين بقى، مع حد، تلاقي المجلس الأول الحكم القول البطار في العلماء الأشرار، اللي بعده مش عارف هتك الأعراض لمن سكن من العلماء الرياض، اللي بعده إيه يا عم؟ ما أتيت لهذا، أنا أتيت لقلبي. فنسأل الله. أنا مرة في يوم من الأيام دخلت مسجد، سبحان الله، وما كنت أعرف شيئا عن المسجد، أنا داخل في أمان الله عشان أصلي العصر، وباقي على العصر حوالي 10 دقائق. فلقيت، انتوا عارفين المساجد كان اكثر من 15 سنة كان فيها مكاتب كده للاشرطة، فانا لقيت مكتبة اشرطة كده، فرحت من باب الفضول ابص على المكتبة، ففوجئت بيه والله العظيم، واسأل الله ان اكون صادقا حتى في النص مش في المضمون اللي انا احكيه. لقيت رقم 1 الصف الأولاني الرد وتبيين أهل البدعة والضلال، وذكرين حد، أول حد أنا بالنسبة لي كان الشيخ محمد صفوت نور الدين، ده حاجة كبيرة أوي، خاصة يعني أن هو من إيه، قريب من مكاننا. فأول ما لقيت الكلام عليه وأن هو مبتدع وبتاع، أنا حسيت كده أن في حاجة كده، في عارفين كده الفيروس لما دخل اللاب الجهاز قفش، حسيت كده ان في حاجه قفشت، فقلت لعل انا، لعله ما يقصدوش هو، وعيني ما ماشيه بقى على اللي بعده. لقيت ايه؟ الحويني، والمجالس، مجلس يوم كذا، مجلس الثلاثاء بتاريخ كذا كذا كذا، موضوع الكلام على الحويني المبتدع. قلت لا، ده الحويني ده اكيد بتاعنا. اللي بعده حسان، اللي بعده العدو، اللي بعده المقدم، اللي بعده. انا يا جماعه داخل، انا دخلت كنيسه ولا دخلت معبد يهودي ولا داخل مسجد، وانا فين؟ المهم سبت الصف الاول ابص على الصف الثاني في الاشرطه، والله العظيم يا جماعه يعني انا على ما اذكر الشيخ الحويني لوحده بس كان واخد 3 4 اشرطه، ويبقى الثلاثه بتاع الايه. فيا عم انت قلت لي ان خلاص الراجل ده مبتدع، اكيد قلت لي الثلاثه اللي فات، خلاص بقى الثلاثه اللي بعده بقى نطلب العلم بقى، نفتح رياض الصالحين، نفتح ابن كثير، نعمل اي حاجه، ما خلاص عرفنا ان الراجل ده مبتدع. وفاجئ ان تقريبا هي دي المساجد والمجالس. العجيب بقى الكلام ده بيتقال ايه؟ كان بيتقال في مسجد وفي درس، كان الدرس ده بيشرح كده فتح الباري. يعني ابن حجر وحاطط كتاب فتح الباري، ايه اللي جاب الافاضل دول في المجلس؟ طب جابوا مره واحد سالك عليهم خبطتهم مره، قول خلاص دول مبتدع، خلاص مبتدع. وبعدين نسال الله العفو والعافيه. الباب ده مهم قوي. ليس معنى كلامي عدم الرد على البعداء اهل البدع وتبيين ضلالهم، لا طبعا، بل ده من الاشياء المهمه جدا، ولكن لابد أن يتكلم في الناس من هؤلاء أن يكون تام العلم، تام الضبط، تام الورع. يكون إنسان عنده علم قوي، عنده ضبط، وفاهم الواقع كويس قوي، ورجل لديه ورع، ده اللي يتكلم. وبعدين أنا في الأخير خاصة يا جماعة، إحنا بنتكلم في مين؟ أنا وإنت، ماشي، اللي بيسمعوني، أنا وإنت مش مؤهلين نتكلم على حد، خلاص انا واللي شبهي، ماشي، يمكن اللي بيسمعني ممكن يكون هو في منزله العلماء وهو يقدر يتكلم، فالله يعينه. انا اتكلم انا عن نفسي، اتكلم على اللي زيي والناس البسطاء اللي بتطلب العلم والكلام ده كله. اخرك تكون مقلد، انت بتقلد حد من اهل الثقه الكبار من اهل العلم، والله هو قال ان فلان ده عنده اخطاء نبتعد عنه، خلاص والله الشيخ مثلا العدوي بيقول ان فلان ده عنده اخطاء، وانا بقى ايه عندي ان العدو ده ثقه ثبت، اعمل ايه انا كمحمد؟ انتهى خلاص، فلان ده انا لا اسمع له، وانتهى. ما يبقاش فلان ده بقى كمان قضيتي، اركب التاكسي اقول له حاج انت بتسمع فلان؟ اصل انا ليا شيخ وبيقول كذا، بص ابعت لك المقطع، هات رقمك وابعت لك المقطع، وبعدين تيتا ليليا اللي عمرها ما تعرف التاني ده اكون برضو رايح لها في حنة بنتها، اقول لها طنط ليلى انت عارفه فلان اللي كان مش عارف ايه ده طلع مبتدع، وبعدين اكتب على النت واعمل كذا واعمل كذا، انت مشغول الشغله دي، وانت عامل ايه عشان تنشغل بالكلام ده؟ فربنا يرفع قدركم. هتكلم ان شاء الله عشان الناس اللي تقطع من السياق، وفي ناس ممكن تصطدني وتاخد مني حته كده ويقول لك انظر للي بيمجد اهل البدع ويقول ما تردش عليها. يعني الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. الورع قلنا ان هو شرط لطالب العلم، ان طالب العلم ان لم يتورع ينطفئ النور بقلبه. النور يا جماعه لا يمكن ان يبقى في المكان الموحش المظلم. النور اللي عاوزه لازم تلاقيه في الاماكن البيضاء. الشافعي يعني مما ورد يعني عنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طبعا يعني الكلام ليس على الإطلاق لكن كمعنى مهم. يعني ابن عباس رضي الله عنه بيتكلم يقول للمعصية وحشة في النفس وظلمة في الوجه وانكماش في القلب. فمن الورع انك تترك المحرمات، من الورع انك تترك المكروهات، من الورع انك تترك المتشابه. تم كلنا بنعمل ذنوب يعني. طبعا المراد هو الاصرار والاستمرار، والمراد هي الجرأة وعدم الانكسار، وإلا فما منا إلا وهو متلبس بذنب، كل ابن آدم خطاء. الشرط الرابع وهو الجوع، الجوع يعني انا اروح اجوع يعني ما اكلش. هنشوف دلوقتي الانسان يا جماعه طول ما هو شبعان راغب في الدنيا مقبل عليها لا يمكن ان ينال العلم، لان البطنه كما يقول الحكماء تذهب الفطنه، العلم يحتاج الفطنه ونباهه. فالانسان ينبغي في اكل حتى الجماعة اللي بيتكلموا في الأكل الصحي والجماعة الرياضيين والكلام ده كله يقول لك يعني كل كتير، كل أكتر من 5 6 وجبات، لكن كل وجبة تبقى نقنقة كده. لكن تقعد بقى وهنقعد القعدة الطويلة ومش عارف ايه وناكل، وانت نفسك هتلاقي نفسك كلت جامد، بتلاقي نفسك ايه خلاص تحس ان حصل كده، يقول لك ايه ده في ايه، هو ماله تبلت كده، هو ماله تنح كده، صح؟ ثم بقى يبدأ ايه يتاوب ويقولك مش قادر، مالك مش قادر؟ طب ما اللي مش قادر ده واحد امال يتاوب وخلاص وتقل، مش هيعرف يقبل. فده مرادهم، مش مرادهم انك تجوع وانك ما تاكلش، ليس هذا المراد على الاطلاق. هو عاوز يقول ان الباب ده لازم تبقى مهتم قوي وتركز كويس قوي، ما يكونش شغلك 24 ساعه. طب امال الناس بقى، ده احنا بنعرف ناس مش الاكل بيضيع وقتهم وبيتعبهم، لا ده الاكل، عشان تعرفوا بس المنظومة الاستهلاكية والمنظومة يعني هنتكلم فيها، انك ممكن نقعد نص ساعة تاكلوا ايه تعرفون؟ في ناس بيبقى ساكنين كده فين، سيبيريا او عند شيلي كده، يوم عم بيجي ياكلوا يقعدوا نص ساعة تاكل ايه؟ انا اكل، هو عنده كبدة؟ كبدة في التبهية اللي هي مش وبعد ما تخلص كل حاجة وتجاوب على كل حاجة يقول لك طب بص انا عاوز شاورما بس تكون، وبعد ما تخش معاه في الشاورما يقول لك ولا اقول لك، فتبقى قاعد سبحان الله نص ساعة بننسق هناكل ايه، جميل، ثم نص ساعة هناكل من عند مين، ثم نص ساعة هنقعد جوه ولا بره، وبعدين ندخل في المطعم ايه اللي يحصل بقى؟ صاحبنا ده ينزل السلطات الأول، وبعدين ينزل الأكل الأول، وبعدين خلي بالك يا شيخ ده احنا منتخبات ما شاء الله عليكم الله يعينكم. المهم بس لا الصراحه من نروح مطاعم محترمه يعني، ما فيهاش اختلاط وما فيهاش الكلام ده الله يعينك. الشاهد انك تلاقي بس للاكل، للاكل ده ممكن ياخد، ده في ناس لا تشد الرحال الا للمطاعم، يقول لك هيا بينا عندنا غزوه البرنس، غزوه ام حسن، طالع من محافظة لمحافظة، إلى أين تتجه؟ معي عندي وقت كتير يا شيخ، قلت أروح إيه أتصدق ببعض من الوقت. طب ده حرام يا عم، أنا ما جبتش سيرة الحرام دلوقتي الله يكرمك ما تلزقنيش. فإيه اللي يحصل بقى؟ آدي ده منتج، المنتج ده بيعمل معاك إيه بقى؟ بياخدك فاتت كتير والكلام ده كله. حد فاهم من اللي أنا بقوله دلوقتي إنك ما تاكلش طعام كويس قوي وروق على نفسك وكل براحتك وكل بقى. انا ما لا كل وخد راحتك وكل محشي يا عم وكل اللي انت عاوزه وكل حاجه، بس يبقى جالس العلم اللي انت مقبل عليها، حاول بقدر الامكان يبقى ليها مناسك. يعني انا مثلا بذاكر ساعه مثلا الصبح وانا رايق كده، لكن ما تخليش مثلا وقت العلم بعد الغد على طول، لانك غالبا مش هتعرف تاخد راحتك، ماشي؟ اما تبقى قاعد مع والدتك وبتاع وتطلبوا ديليفري والاكل، مش عاوزين نقعد ساعه احنا هناكل ايه، ناكل مش عارف كذا، لا لا لا ما نخليها بروست، احنا كنا مره فاتت بروست، طب ايه رايك بقى على الفحم، طب خليها على الشوايه، طب خليها مش عارف ايه. يا جماعه الخير الله يكرمكم، كنتوا مش ملاحظين ان احنا بقالنا حوالي 38 دقيقه بنتكلم في المشهد ده؟ انا مش حاسس ان في حاجه غلط، مش حاسس ان في حاجه محتاجه كنترول، مش حاسس ان الموضوع زاد عن حده. الأجهزة الداخلية بتاعت الجسم لو انشغلت بكثرة التفكير في الحاجات دي، التفكير هي يعني فعلا هيحصل فيهم تشتت. ذلك من اللطائف أن موسى ليس لما نال من العلم ما نال قال لفتاه بعد ذلك أتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، الطريق هتعبنا. عشان كده بيقول لك عندما جاع نال ما يريد من طلب العلم. يعني ما تيجي فعلا تتأمل، يعني هل هناك حكم من ذكر هذا المشهد في قصة موسى؟ عادي يعني، وبعدين راحوا ونسيوا الحوت وخلاص، وبعدين رجعوا وانتهى الموضوع. لا، عاوزين ناكل هتعبنا، فكأن رحلة الطلب فيها قدر من المشقة التلقائية اللي هتحصل، مش مشقة تطلبها، يعني هي مش هتطلبها بعينك، لكن عشان لانشغالك هتلاقي ان في قدر ان الباب ده ما عادش مشغلك قوي، فاهمين؟ يعني انا مش معنى كده ان احنا يلا يا جماعه نطلب العلم خلاص بقى ورد ان احنا مش هناكل، ما قلتش كده خالص، ومفيش حد من العلماء بيقول كده خالص. ثم بعد ذلك وهي المخاطره، زي ما اتكلمت في الغربه، الغربه لا تطلب ولكن تتفهم، انك هتمشي في الطريق ده في قدر من الغربه هيحصل، زي اللي بيطلع الاول في الجامعه في قدر من الغربه هيحصل، مش هتخرج مع زمايلك بسهوله انك تاكل، ومش هتخرج مع زمايلك تروح تتفرج على ماتشات، ومش بسهوله هتروح تلعب كوره. ليه؟ لانك هتكون انت غريب شويه. فنفس الكلام عم نقول ان الجوع والكلام ده كله لا يطلب الجوع، لا يطلب الجوع تمام، لكن هو ده هيكون وصف الطريق هتقابله. الجوع بمعنى ايه؟ انك مش هتكون ان الباب ده شغلك 24 ساعة. جميل. وده اللي ممكن نحمل فيه كلام الشافعي، يقولك ما رأيت سمينا عاقلا الا محمد الشيباني. ليه؟ يقولك اصل اللي قاعدين اكيلة دول والكلام ده كله هيطلب علم انت. هو راجل يعني هو ممكن يطلب علم الوجبات، علم المطاعم، علم مش عارف ايه الكلام ده. انا اعرف ناس يقول لك انا عارف مين بيعمل فول حلو على اي طريق انت ماشي فيه، انت رايح اسكندريه اقول لك تاكل عند مين. وفي ناس بتعمل مقاطع في الباب ده، يعني ده فيه عظمه يعني. بعد كده المخاطره ثم معصيه الهواء ثم الاتباع والعمل بما تتعلم. احنا قلنا والترع وجوع وهن واعصي هواك واتبع. والترع قلنا الورع. طب وجوع اتكلمنا فيها. طيب وهن ان يكون في قدر انك تهون عليك نفسك في طلب العلم، تهون عليك انك عشان تسترخص الحياه وتسترخص المال وتسترخص العلاقات في سبيل الحصول على العلم. موسى استرخص نفسه صح، وركب في سفينه مخروقه في عمق البحر، ودي مخاطره صح، ورخص نفسه ولم يرى نفسه عندما تعب وسافر الطريق الطويل. واللي يقرأ منكم صفحات من صبر العلماء لطلب العلم فتح بغدة يستمتع، يعرف قد ايه. الإمام أحمد يقول ما بقيت قرية ولا مدينة من مدن الدنيا يذكر فيها حديث إلا سافرت إليها على رجلي هاتين. البخاري سافر من العراق المرة فاتت قلناها، قاصد عبد الرزاق ابن همام الصنعان، ولو وصلوا مكة قالوا له ده مات، وبعدين رجع من مكة للبصرة، وبعدين قالوا له عبد الرزاق حي، رجع تاني على مكة، كل ده على رجليه لغاية ما جاله الخبر اليقين ومات. كل أحاديث عبد الرزاق عند البخاري بواسطة، يعني من خلال حد هو ما سمعهاش منه مباشرة، هو كان عاوز يعلي الإسناد. فيسافر مرتين من العراق لمكة عشان بس يضبط السند. دي كلها مخاطر. أنس سافر رضي الله عنه خادم رسول الله من البصرة للمدينة عشان يطلب حديث واحد بس. جابر بن عبد الله يتحرك من المدينة للشام عشان يطلب حديث واحد بس. أبو أيوب الأنصار شرف بيه مصر يتحرك عشان حديث واحد بس. كل دول ليه؟ عشان هما لو أنت عاوز تطلب العلم لازم ترخص نفسك وتستحمل. الباب ده اللي منا ما بيستوعبوش، ما بيعرفش يقرأ كلام العلماء، وما بيعرفش يستوعب أداب طالب العلم مع المشايخ. يقول لك ليه يعني؟ أنا مش هتهان وأنا مش عارف إيه. حبيب قلبي مين قال لك إن دي اسمها إهانة؟ الدرر حجار الكريم لا ينالها إلا من لم يخاطر في الطلب، من لم ينغمس في البحر ويخاطر مستحيل يصل للآلاء. هيجيب الآلاء منين؟ مكي بن إبراهيم ده شيخ الإمام البخاري يروي عنه ثلاثياته، يعني اللي هي أعلى شيء في الصحيح، يقول كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أنه يحتاج إلي لكتبت عن أكثر. 60 واحد تحرك، كل دول خطروا بحياتهم. ويمكن إن شاء الله أتكلم معاكم مرة في قصص المخاطرة. هو خطر عشان أنا وإنت نيجي دلوقتي في 2021 نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس عشان في حديث يجي لي. ما انت الحديث اي حديث انت عارفه سبحان الله بحمده، انما العمل بالنيات. اي حديث يجي على ذهنك الان، وعلى الحديث دي جات لك ازاي؟ الحديث دي ما كانش كتاب كده مكتوب يعني، ده في ناس اتحركت من اقصى الدنيا لاقصاها عشان حضرتك يجيبه لك لغايه البيت بتاعك. زي برضو ما في ناس تعبت جدا عشان يجمعوا لك كل ده في الوقت المعاصر في تطبيق انت وانت قاعد في البيت تدخل وتلاقيه. يا جماعة في ناس شغالة، في ناس شغالة، زي ما في ناس طول اليوم انت نايم وفي واحد شغال قاعد عمال يعد رابط الزوم، وبعد المحاضرة بياخد الصوت ويقعد سهران عليه، وحضرتك ممكن مش مشغول بأي حاجة عشان يصل لك الحاجة ويجيبها لك لغاية بيتك لغاية عندك. فدي كلها جزء من المخاطرات والاسترخاص والبذل، لأنك انت لو استرخصت واستقليت كتيرك مش هتلاقي انك ان المال اللي انت بتبذله ده حاجة والوقت اللي انت بتبذله ده حاجة، لانك حقيقة انت بازل لصاحبتك، انت بازل لحد تاني. يعني هو العالم اللي كان بيخبط المشوار ده هو يريد ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يا رسول الله انا جمعت احاديثك، يا رسول الله انا سافرت من اقصى الشرق لاقصى الغرب عشان اجمع احاديثك وانقلها وازب عن كلامك. فان دي ناس اشتغلت، فناس قبلوا. فما نيجي نتكلم عن الرحله في طلب الحديث، ده الشيخ مشرف الشهري رحمه الله عليه اللي هو مات من 10 ايام، ده حاجه يعني ما تيجي انت تشوف ايه ده بقى ان شاء الله. يعني ما فيش طالب علم معاصر تقريبا الا وهو له جميل في عنقه، حاجه كده زي حسن المسلم كده، مفيش واحد عنده في بيته إلا عنده حسن مسلم، زي عثمان طه كده كتب القرآن. ففي ناس كده وشاب عادي يعني، لكن الله يصطفي. دي استفاءات. فالباب ده مهم قوي إن الإنسان يكون عايش. وبالمناسبة اللي هيفهم المخاطرة ديت لازم يقبل درجة العلم. تنفعش تعمل مع العالم أو الشيخ تعامل الند خلاص، ولا تقول هو فاهم ايه في كذا، انا اللي فاهم في كذا، انا فاهم كذا. بلاش تبتلى بلغة تحرم خير، ربما كان هذا الخير سببا لك في الارتقاء في الفردوس الاعلى. وتكلمنا عن ابو سلمة معصية الهوى. الانسان المتبع الهوى لا يمكن ان يكون طالب علم، لا يمكن ان يكون طالب، لأن هواه هيدعو للراحة، هيدعو للنوم، هيدعو لأنه ينشغل مع الناس فيما هم منشغلين فيه، أن يتلقى أخبار الناس، أن يتابع أحداث العالم، لأن الهوى هو في الحتة دي. فاللي مش هيقدر يتغلب على هواه لن يكون طالب علم. المتبع لهواه لا يمكن أن يستغل وقته في طلب العلم، لأن طبيعة هوى النفس عاوز الدعاء، عاوز الكسل، عاوز النوم، عاوز مخالطة الناس، عاوز الحواديت. عشان كده احد الشعراء كان بيتكلم ان في مسائل، واحد اسمه سحنون يعني عالم كبير، يقول: قالت مسائل سحنون لقارئها: لن تدرك العلم حتى تلعق الصدر. لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشرة. انت هتقضيها فيش علم، في حلم، في اي حاجة تانية، لكن علم علم. قريبا كنت قاعد مع حد كده، وبعدين ركب جنب العربية، فقاعد هو هيركب مواصلات يعني وبتاع، فبيقول انا قدامي يعني ان شاء الله ممكن اقعد ساعة الا ربع، هتقعد ساعة الا ربع في الطريق كده؟ قال لي لا، ما انا بذاكر. قلت له بتذاكر ايه؟ هو ما شاء الله يعني بيحضر ماجستير وكده، فبيستغل الطريق بيذاكر ومش عارف ايه، دخل مطعم مستني بتاع، فطلع اللاب وبيذاكر مش عارف ايه، بيذاكر بيذاكر بيذاكر بيذاكر. فسبحان الله الانشغاله بالحاجة دي اللي هو بيطلب فيها العلم الأرضي، خلاص عاوز يسافر بره فمهموم. كذلك مع بتاع الآخرة المهموم إن يعرف عن ربه، بيقدر العلم. عيب عيب عيب إنك تكوني مقدرة قوي العلم اللي ابنك بيدرسه، وعيب قوي تكوني بتغرسي فيه في أهمية العلم من أول ما هو رضيع، من أول ما كان في الروضة، وبعدين ابتدائي، وبعدين إعدادي، وبعدين ثانوي، وبعدين جامعة، وبعد ما تمجدي رسالة الماجستير اللي هو بيحصلها، وتمجدي رسالة الدكتوراه اللي هي بتحصلها. عيب كل دي تبقى علوم في قلبك واخد المساحة دي، والعلم الذي يحبه الله أكثر، والعلم الذي يتعلق بمعرفتك بالله وبمراد الله، لا يأخذ عشر معشار هذا التقدير والاحترام. يعني اللي مبتلى بالموضوع ده نسأل الله أن يأجره في مصيبته، لأنه قد ابتلي بشيء عظيم، عافانا الله وإياكم. آخر حاجة وهي الاتباع، واتبع اقتضاء العلم العمل. ده كتاب مهم ان احنا نقراه. العلم يا جماعه اما يكون حجه عليك او عليك، سلاح ذو حدين، لو ما عملتش بيه يكون حجه عليك. ابو الدرداء يقول ان اخوف ما اخافه يوم القيامه ان يقول لي اعلمت ام جهل، فاقول بل علمت، فيقال ففيما عملت فيما علمت، عملت ايه بقى؟ ان اخوف ما اخافه يوم القيامه كتاب الله، الا تبقى ايه آمرة إلا جاءتني، قالت يا أبا الدرداء قد آتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني، فقالت يا أبا الدرداء قد آتيتك زاجرة فلم تزتجر بي. والله أنا كنت مشغول، بس لما عشان بأمر معروف أنها منكر، وكنت إيه عامل سلسلة في تبيين اللي الناس المنحرفين، فما كنتش فاضي الكلام ده. هي دي حياة القلوب يا جماعة، حياة القلوب إنك تكون حريص دايما، إيه اللي أنا هعمله النهاردة، إيه اللي أنا هطبقه أكثر. أصحاب النبي كانوا يخافون من القرآن أن يكون خصما لهم يوم القيامة، كل آية مرت على الإنسان أو سمعها أو قرأها ينبغي أن يخاف أنها تلعنه وهو يقرأها، فرب قارئ القرآن والقرآن يلعنه، ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم لأخته في مراسها، وظالم لجاره، وظالم لداعية أنه تكلم عنه وتكلم في عرضه وصنفه تصنيف هو يعلم أنه لن ينفعه يوم القيامة وفي قبره. كل ديت فأعلم ولي يعني يقرأ القرآن يلعن الظالمين وهو قد ابتلي بالظلم. كل آية مرت على الإنسان أو سمعها لازم يرجع نفسه فيها، فرب سامع للعلم والعلم يلعنه. فنرجع ونقول تغرب وتواضع واترع وجع وهن وعصي هواك واتبع. هذه يعني دي شروط نظمها ابن هلال في بيت الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاتباع، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم شوية أكثر عن الاتباع وهذا الشرط. طيب الله أوقاتكم بكل خير.